مسألة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن آدم على ما مات عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقوله صلى الله عليه وسلم هذا على ما مات عليه يشمل الاعتقاد والعمل وظاهر الحال. فالأمر الأول هو الاعتقاد، يبعث كل عبد على ما مات عليه، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. وهذه الزيادة، زيادة المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه، الحديث رواه مسلم، وهذه الزيادة رواها أحمد وابن حبان. وأيضا تلك الرواية الأخرى، من مات على شيء بعثاه الله عليه، من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها في بعض الروايات، قال الراوي رباط أو حج أو نحو ذلك. الأمر الثاني في بيان ما عليه الميت مما مات عليه فيبعث عليه، في ظاهر حاله من الملابس، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، وفي رواية التي دفن فيها. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وذات البيهقي عن أبي سعيد. ولما حضرته الوفاة رضي الله عنه دعا بثياب جدد فلبسها وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا. هذا التي يموت فيها، التي دفن فيها، هذه إذا كان سيدفن ويكفن في نفس الثياب التي مات فيها، فهذان حالان، إما يموت أو يدفن. ويدل على مسألة الدفن هذه الثياب التي مات فيها ما ذكر عن معاذ رضي الله عنه، أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها. لكن هذا قد يعارض بما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه في الكفن، إنما هو للمهلة، يعني للقبور فقط. وأيضا قد يعارضه ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الخلق يحشرون حفاة عراة، فأول من يكسى الخليل، وفي رواية ثم محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤيده أن هذا يعارضه، ويؤيده أن المحرم، أن المحرم والشهيد يدفن في ثوبيه، ويدفن في ثوبه الذي مات فيه. قيل إن الميت هنا هو الشهيد، ليس كل ميت، وإن أبا سعيد لم يسمعه تاما. وقيل ثيابه يعني عمله، لكن فهم أبي سعيد يرد هذا الكلام، ويرد وظاهر الحديث أيضا يرده. وثيابه عمله، هذا قد تكون مما يفسر بها ثيابك فطهر ولباس التقوى ذلك خير، لكن الأصل في الثياب أنها هي ثياب، ثم قد يلحق بها غيرها من باب المعنى، والله المستعان. الأمر الثالث، يبعث على ما مات عليه يعني من جسمه، كما سبق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، يعني غرلا يعني كل من ختن عاد له ما كان قد فقده بالختان من الرجال والنساء. وليس فيه دليل على منع الختان، بل فيه دليل ظاهر على الختان. يعني ينبغي أن يذكر هذا الحديث مع أدلة الختان بالنسبة للرجال، لأن هذا لفظ يخص الرجال وقد وتلحق النساء بالأدلة الأخرى كما هو معلوم. حتى ما قطع منه بمرض، يعني كل الأعضاء تعود غرلا، فهذه فيها إشارة أن كل ما قطع منه من عضو بمرض أو في قتال أو غيره يبعثه بهذه الأعضاء وقد رجعت إليه. الأمر الرابع هو على ما مات عليه من حال ومقال، كما سبق في الرواية رباط أو غزو أو حج أو نحو ذلك، وكما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات محرما أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهيد جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لم دم والريح ريح مسك. وأيضا في المقتول ضمنا يأتي تشخب أوداجه دما، ولا يمنع أن يقع هذا كله، فإن ليس بين هذه الأمور من المنافات أو من التضاد والتعارض ما يمنع ما يمتنع معه اجتماعها. والله المستعان.